ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله كأن الذكور والأنثى جاء من مين؟ أهي دي اللي اكتشفوها يسموها بقى اللي بيشوفوا علم يقول لك الإكس والإكس واي، مش كده ولا لا؟ يعني الاثنين طالعين من الراجل، ميكروب الذكورة وميكروب الايه؟ الاثنين من مين؟ يبقى المرأة ملهاش ايه؟ ملهاش دخل. يبقى خلق لكم من انفسكم يا ذكور ايه؟ الازواج، حتة منك ميكروب منك اللي هو الاكس والاكس ايه؟ والاكس واحد. ما كلام طيب. الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا ان يقول انني اريد خليفة متكاثرا عشان نعمر الارض الواسعة دي كلها، فاذا ضاق مكان باناس يعني كتر الرجال عليه فهم على طول كده ان فيه مكان قفر من اناس، يعني لقيت زحمة في مكان اعرف ان فيه خلاء في حتة تانية. ولذلك الناس اللي بيروحوا المهاجر دي بيعملوا ايه؟ يروحوا لورا هو هناك وعايز ناس يدخلوا. يبقى ازمة العالم ايه؟ في ايه الازمة اللي موجودة في العالم؟ ان فيه ارض بلا رجال ورجال بلا ارض. احنا السودان فرحنا اهو، شوف بقى اسأل فيها كام مليون كيلو عايزة تنزرع، واحنا شوف مزروقين الزنقة دي، ايه اللي منع اننا بقى نروح هناك وننطر الرجال اللي ما لهمش ارض هنا في الارض اللي ما فيهاش فيها ايه؟ لا نعرض بقى، لا ده استعمار، ازاي هيجوا يعملوا لنا مش عارف ايه، ازاي هيجوا يعملوا لنا ايه. يبقى اذا الفساد الاقتصادي في الكون من ان منهج الله لم يطبق، والا لو كانت المساله أرض بلا رجال تصيح في رجال بلا أرض ما يبقاش فيه أزمة ولا أي حاجة أبدا. ولذلك آية في القرآن قلناها في هيئة الأمم المتحدة، آية في القرآن لو طبقتموها يا هيئة الأمم المتحدة ما وجدت مشكلة في الكون الاقتصادية أبدا. إيه الآية؟ والأرض وضعها للأنام. الأرض هي اسمها إيه؟ أرض إيه؟ الأرض على إطلاقها للأنام على إطلاقه. ولذلك ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما تشعرش تعارض القدر في أحكامه وبعدين تقول ده فيه فساد. الفساد من مين؟ ولذلك انظر إلى الكون كله وانظر إلى ما تتناوله يد الإنسان بالحركة فيه وإلى الأشياء التي لا يتناولها الإنسان بالحركة فيها وشوف الاثنين قارن منهم. الفساد إنما ينشأ في الأشياء التي تمتد يد الإنسان إليها بغير قانون خالقه، واللي ما تقدرش الإيد تمتد له ماشي زمان. السماء والشمس والقمر والنجوم وكل حاجة ماشية كويس ولا مش ماشية كويس؟ لأنني ماليش سيطرة عليها ولا ده. إنما الفساد جاي من إيه؟ من أنني أدخل في حركة شيء بدون منهاج من خلقه وخلقني. يبقى الضلال والشقاء جاي من ايه؟ من ان في منهج لله وانت مش من ايه؟ من تدعون. ولذلك يقول لك معيشه ضنك، يقول لك معيشه ضنك يعني ايه؟ يعني فقراء. لا يا اخوة، قد يكون عندهم غنى وعندهم الاكل والشرب انما ايه؟ ايه يقول لك امسك اقتصاديات العالم تجد السويد نمره اولى في الله، ولكن الجنون والشذوذ والعصبيه والانتحار والضيق بالحياه موجود فيه. يبقى المساله مش مساله رزق، ده فيه منهج غير ايه؟ غير مطبق. تلتفت تلاقي النفس ضيقه، تلاقي ما اكلتش لا اكل، ما لبستش لا لبست، ما عندكش اللي عندي فلوس، امال مالك؟ يقول له والله هي كده، هي كده لانك انت عملت ايه؟ تركت منهج ربك. تعال بقى نخلينا على افقر طبقات المجتمع. نحن ناكل عن شبع، ولهذا نتبغدد على الطعام،